قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا يوسف بن عدي. والمشايخ تعرفون نازلون في شيئا ما، وأيضا يعني ماذا بعضهم غريب إلى ابن وضاح وما أنزل. ابن وضاح معروف إمام من حيث السنة. قال أخبرنا ابن أبي يوسف بن أبي عدي قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن إبراهيم قال قال مسروق لعلقمة: اكتب لي النظائر. قال ما علمت أن الكتاب يكره. قال أما علمت أن الكتاب يكره؟ قال بلى، إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا عارم أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منك؟ قال لا. قلت: وإن وجدت كتابا أقرأه عليك؟ قال لا. حتى القراءة عليه. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة فذكره حرفا بحرف. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كنت أكتب عند عبيدة فقال لي: لا تخلدن عني كتابا، أي لا تدونهم